بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بدأنا بباعث الحسيس نعوذ الله تعالى أن نمر عليها وعلى كل حال أنتم تمرون عليه من وتحفظون ما يلقاه إليكم ليس فقط تبركا فقط نقرأ يعني أشياء مهمة في هذا الباب ينبغي أن تكونوا تحفظون حتى تستفيدوا منها في المستقبل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث: فرع والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. العدول العدل هو المرضي المقنع، المقنع الذي فيه قناعة، إذا قال قولا يصدق، وإذا شهد شهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم كذلك ذوي عدل منكم كما جاء فيه. فالعدل المرضي ويكون موضع قناعة الإنسان إذا قال قولا يصدق وإذا شهد شهادة تقبل شهادته، ويكون لا شك أنه صاحب مروءة ويأتي بواجبات الشرع ولا يخل بالمروءة. نعم. قال عدول عند أهل السنة والجماعة، لام للتعليل لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وكذلك النبي وبما نطقت به السنة النبوية من المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. والله أعلم ما في قلوبهم. ما هو كذا؟ أولا لقد طاب قبل هذا في سورة في الفتح، سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقبل ذلك في غزوة بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر اعملوا ما فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا معناه ليس أنهم يكفرون بالله ولا أن يأتون بالكبائر، فإذا أتى أحد منهم حتى بالكبائر فقد ضمن الله أنه يغفر لهم لما بقيامهم بالحق والصدق. وكذلك بعد ذلك بعد غزوة بدر كم كانوا؟ 300 وكذا. ثم في غزوة صلح الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم بعد ذلك في غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها كعب بن مالك رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ناس لا يحصيهم ديوان حافظ، وهو يريد قال: فقلما غاب رجل ظن أنه سيخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأتيه الوحي. فهو على كل حال تماطل، ما كان في نفسه أنه يغيب عن غزوة بدر، لكنه يقول: عندي راحلتين الحمد لله وأنا إن شاء الله أدركهم إلى آخره حتى ذهب الوقت. فكم كانوا في تلك الغزوة؟ قال الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. فإذا أعلن الله عز وجل رضاهم عن هؤلاء فعلم ما في قلوبهم، ومعناه أن الله تعالى علم أن إن شاء الله هؤلاء لا يرتدون ولا يكفرون ولا يأتون إن شاء الله بكبائر، وإذا جاء أحد منهم بكبيرة حتى لأنه ليس معصوم فضمن الله غفرانه وبذلك ثبت تدارتهم إن شاء الله. فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيهم بالسوء، وكما يذكر ويشير الإمام رحمه الله أما يحصل من الروافض قاتلهم الله فهؤلاء في الحقيقة ضالون مضلون، قد يحكم عليهم بالكفر إذا كانوا يكفرون الصحابة كلهم. وأما ما شجر بينهم أي اختلف فيما بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل. يوم الجمل ماذا تذكرون في يوم الجمل؟ هي كان الخلاف لما قتل عثمان وفتح باب الفتنة وعلى كل حال هؤلاء المفسدون، أمس ذكرتكم قبل أمس في أردو ذكرت هذا، وقامت الفتنة كاسية عارية على كل حال، انتهكت حرمة الخلافة حرمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل فيها عثمان رضي الله عنه وذبحه كما يذبح الحملان فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقبضوا على هؤلاء ويأخذوا منهم القصاص لكنهم لما بويع لعلي رضي الله عنه انضم بعضهم إلى جيش علي رضي الله عنه لا شك فيه حق لهم أن كانوا أخطأوا هنا أن ينضموا إلى جيش علي لكنهم ما كانوا مخلصين لأنهم كانوا من أتباع عبد الله بن سبا أرادوا أن يفتنوا حتى بعدما اتفق بعدما بايع الناس علي رضي الله عنه ولو على غير اتفاق من أهل الشام وغيرهم فقام معاوية رضي الله يطلب بدم عثمان رضي الله عنه وقام معه بعض الصحابة وأخيرا طلبوا عائشة رضي الله عنها كما قال هنا ما وقع من غير قصد عائشة رضي الله عنها كانت خرجت على جمل ليحصل الصلح بينهم لحرمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن وقع القتال بين المسلمين وقتل فيه من الجهتين كثير من الصحابة ومنهم ما كان عن اجتهاد كيوم صفين الذي أرادوا انظروا بارك الله التاريخ من صنع الشيعة الروافض يهود المسلمين الذين هم مثل اليهود في المسلمين في الحقيقة دي من قديم الزمان أدخلوا في التاريخ أشياء كثيرة كما ذكر ابن العربي في العواصم من القواسم كذلك حتى ابن الأثير في مقدمة كتابه ذكر قال إن هؤلاء وضعوا أشياء كثيرة لكن نحن نذكر ما وقع لنا في علمنا وفي سماعنا ففيه أشياء كثيرة كذبة ولذلك لا ينبغي أن تقبل كل ما يرويه أصحاب التواريخ ففيه أنه كان يوم صفين أرادوا الصلح بين المسلمين ومن هنا خرجوا الخواج لأنهم تحاكموا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو موسى العشري فقال هؤلاء الصبيان الذين لم يفهموا الكتاب كتاب الله تعالى على وجهه قالوا إنهم تحاكموا إلى غير الله إن الحكم إلا لله إلى آخره فخرجوا عن عامة المسلمين ثم خوارج وارتكزوا وفي نهروان وجالوا جبهة هنا كلما مر من أي من الطرفين سواء كانوا من طرف معاوية أو طرف علي رضي الله عنه كانوا يقتلونهم لما كان يمر عبد الله بن الخباب مع جاريته وهي كانت حامل فقتلوه وقتلوا جاريته وبقروا بطنها وقتلوا حتى الجنين أيضا كل هذه من الظلم الذي حصل منهم فقاتلهم علي رضي الله عنه أولا أرسل ابن عباس رضي الله عنه ليناظرهم فناظرهم فرجع 4000 منهم كما يذكرون والبقية بقوا على تمردهم فقاتلهم علي رضي الله عنه فهذا كله ما كان عن اجتهاد كيوم صفين والاجتهاد يخطي ويصيب ولكن صاحبه معذور ما نقول الصحابة والمجتهد عامة قالوا المجتهد ولو أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران على هذا المعنى اتفق أهل السنة في حق الصحابة كلما حصل بينهم من الخلاف وهذا كل واحد كان على إخلاص النية لله عز وجل وإن أخطأ فهو أيضا مأجور وليس مأزور وأما المصيب فله أجران وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه نعم لكن لا ينبغي أن نجعل أنفسنا حكما بين الصحابة مثل ما بدأ الآن في هذا الزمان ترتفع أصوات من الكويت وأصوات من هذا المخذول الذي يسمى أحمد الكبيسي الذي قال كلما نعاني الخلاف من التشيع وغيره كله لأجل معاوية وهو الذي ولا يترضى عنه هذا الرجل على كل حال فنقول لا ينبغي أن ننسب أنفسنا حكما فنتكلم في معاوية بأنه أخطأ كذا وكذا وكذا فنستهين بشأنه كذلك لا يجوز أن يتكلم النواصب يتكلمون على علي رضي الله عنه تذكرون بعض التراجم الرواد جاء فيه أنه يقول كيف أقبله خليفة وقد قتل علي في ليلة واحدة 4000 أو 5000 هكذا. ونقول هذه كلها لا يغمر ولا يذكر. نقول رضي الله عن الجميع. ومن لم يترضى عن معاوية فهو مبتدع كما حكم العلماء. نترضى عن جميع صحابة رسول الله ولا نجعل لا فائدة وراء أبدا. من كان على الحق من كان على الباطل البحث فيها لا ندخل فيه كما قال الأئمة. وأدخلوا هذه المسألة من مسائل العقيدة كما ذكر الصابوني وغيرهم. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم. وبعضهم جعل الفاصل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ومعلوم أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان مع من؟ مع علي رضي الله عنه. فقالوا إن الذين قتلوهم أصحاب معاوية. لكن لبعض العلماء تأويل آخر ويح عمار تقتله الفئة الباغية. من الفئة الباغية هي؟ لا علي ولا معاوية، إنما تلك الباغية التي بغت على الخلافة في زمن عثمان وقتل خليفة رسول الله عثمان قتلوه، هم الذين كانوا في الجيشين. فلما رأوا أن الصلح كاد أن يقع، ومعلوم أن الصلح إذا وقع لا خير لهم، هم الذين يبطش بهم ويقتص منهم، فتراموا في جنح ظلام الليل بالنبال، فكل يتهم الثاني، هم الذين بدوا فوقع ما وقع. وفي هذه الجولة قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه. ولذلك بعض العلماء قال هذه الفئة الباغية التي كانت وراء الفترة من أول زمن عثمان رضي الله عنه، وهم الذين ينقسموا في جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية، هم الذين تسببوا لقتله ويح عمار تقتله. هذا إذن تأويل لا يدفع بالتي هي أحسن، تأويل مقبول إن شاء الله، حتى نحسن الظن بصحابة رسول الله ولم يكونوا باغين إن شاء الله. نعم كلهم يريد الحق، لكن وقع الأمر هكذا على ما أراد الله وقدر. وقول المعتزلة السحابة عدول إلا من قاتل علي قول باطل مردول مردود. نعم هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة أبدا. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي بنت فاطمة ابن علي ابن فاطمة وابن علي رضي الله عنهما، وكان معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة على المنبر، فجاء الحسن يتعثر في ثيابه يقوم ويسقط، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه رضي الله عنه وصلى الله على نبينا وقال الولد مجبنة مبخلة. هذه رواية أخرى. وهنا لما رفع به صلى الله عليه وسلم فقد رفع الله درجته مع نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد ظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر لما استشهد علي رضي الله عنه، بايع الناس الحسن بن علي، ولكن أهل الشام منشقون، فتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة التي هو لا شك بايعه المسلمون الذين كانوا بايعوا علي رضي الله عنه، فتنازل لمعاوية، فاجتمع المسلمون على معاوية أميرا للمؤمنين وسمي عام الجماعة. نعم فظهر مصداق ذلك، فاجتمعت في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موته موت أبيه علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي هذا العام عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمي الجميع مسلمين. وما أنهم قاتلوا سمي الجميع مسلمون. ولذلك قول المعتزلة الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل عليا يرد على هذا الحادث يرد عليهم. وقال تعالى أيضا يرد عليهم هذه الآية الكريمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فما اقتتالهم اقتتال معاوية وعلي سماهم الله تبارك وتعالى مسلمين مؤمنين فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. نعم. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة. هناك تذكرون أن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة جلسوا ولم يكونوا لا مع معاوية ولا مع علي رضي الله عنه. وبعض الصحابة قد ظهر له الحق قال الحق مع علي فكانوا مع علي، والذين كانوا مع معاوية قالوا عثمان مظلوم، لماذا لا يؤخذ منه من ثأره ولماذا لا يقبض على هؤلاء المفسدين. فعلى كل حال كان كل واحد مجتهدا في هذه المسألة، لو جلس واحد للمحاكمة ربما يكون قد تزل قدمه ويضل لسانه فيستهين ببعض الصحابة لا يسأل. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة. وعن أحمد: ولا 30 من الصحابة بالفريقين لا مع علي ولا مع معاوية، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم الذين كانوا حتى مع معاوية ومع علي رضي الله عنه وحصل بينهم الاقتتال. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعوام زيد قلة عقلهم و إلحادهم وعدم دينهم ورقة دينهم في الحقيقة كل هذا، ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا، هكذا قال في روضة الكافي. لكن الكافي للكليني طالع أنت نسخة منها موجودة في جامعة الملك عبد العزيز في جامعة الجامعة عند أم القرى، يعني ففيه أنه قال لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة إلا 4: مقداد وسلمان وبلال وعمار. أما عمار فحاص حيصة ثم سلم، يعني كاد أن يكفر لكنه سلم. هذه على كل حال عقيدتهم، قاتلهم الله تبارك وتعالى. وبذلك طول تاريخهم كانوا على أهل السنة، والذين يترضون للصحابة فاجتمعوا مع اليهود والنصارى والتتر وغيرهم وغيرهم وقاتلوا المسلمين، وكانوا وراء إحراق بغداد في سنة 606 في زمن المستعصم بالله. هؤلاء هم الذين ابن العلقمي كان وزيرا، ينبغي ألا يقرب هؤلاء في أعمال الدولة في الحقيقة، لأنهم ينخرون الدولة وعندهم تقية، يظهرون شيء ويبطنون شيء. نعم. أما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم فلان وفلان، فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى المتبع. نعم. إذا ذهبت تنظر كتاب الصارم المسلول في من رشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن القيم له كلام أيضا جيد في الكتاب هذا الذي هو السوائق المحرقة السوائق المرسلة. فهؤلاء على كل حال يعني ذكر أن هؤلاء يستحقون القتل بالارتداد غير واحد من العلماء. حتى ابن تيمية رحمه الله قال: إذا كان صحابة معروفون أبو بكر وعمر هؤلاء يكفرونهم فهؤلاء لا يشك في كفرهم. ثم عائشة رضي الله عنها إلى الآن هم يتهمونها بالزنا، هكذا قاتلهم الله وهم، ولذلك ابتلوا بالزنا طول حياتهم باسم المتعة. نعم. حتى بناتهم أمهاتهم يعني تزني باسم متعة شرعية عندهم هكذا. فانتقم الله منهم لما اتهموا عائشة رضي الله عنها. نعم. وهو أقل من يرد عليه، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم وأوامره بعده عليه السلام وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم أنه الكتاب والسنة. ما ندري ذكر أو ما ذكر في الكفاية، ذكر كلام جيد الخطيب رحمه الله: بغض النظر اما كانوا لكن لو رايت تضحيتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لامنت انهم بحق كانوا عدولا. هكذا ذكر هو بالاختصار بهذا المعنى. على كل حال وفتحهم الاقاليم والافاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنه وهدايتهم الناس الى طريق الجنه ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وانواع القربات في سائر الاحيان والاوقات مع الشجاعه والبراء والكرم والايثار والاخلاق الجميله التي لم تكن في امه من الامم المتقدمه ولا يكون احد بعدهم مثلهم في ذلك قطعا. نعم. ان الله نظر الى قلوب العباد كما قال عبد الله بن مسعود فوجد قلوب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ابر القلوب فاختارها لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهم اجمعين. ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. امين يا رب العالمين. وافضل الصحابه بل افضل الخلق بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام يعني بعد نبينا والانبياء ابو بكر عبد الله بن عثمان التيمي وهو ابو بكر بن قحافه عثمان قحافه نعم التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بالصديق لمبادرته. أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة كما جاء حتى في الأحاديث وقول الصحابة وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة أي تردد إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته ابن كثير عن له رسالة في سيرته ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. لكن هل وجد هذا؟ في الجامع لكن هل ذكر سيرته أيضا ولا أحاديثه فقط؟ له مسند الفاروق ومسند أبي بكر. نعم. ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار. وفي صحيح البخاري وغيره كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم نسكت. وفي روايات أخرى غير الصحيحين ثم عثمان ثم نسكت. هذا رأي المهاجرين الأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب فلم يروهم يعدلون بعثمان أحدا فقدمه على علي والله الأمر قبله. تعرفون الشيخ الموضوعي إنما لابد من الأمانة أن ننبه الطلبة ولا شخص بعض الشخصيات جزاهم الله خير لهم يعني جهد ولهم إخلاص لكن الإخلاص إذا كان خطأ لابد أن يكون يشار إليه. الشيخ هذا حديث صحيح أن عبد الرحمن بن عوف كان يستشير ويشاور حتى دخل على ذوات الخدور في خدورهن فسأل فقال هذه هي الجمهورية لأن الشيخ عنده كتاب اسمه الخلافة وملوكية هذا بلغة أردو وترجمته الخلافة والملك فكأنه أن الملك هو أسوأ شيء عند الشيخ المودودي وأن عثمان هو الذي مهد للملك لمعاوية هكذا اتهمه وقال حتى أنه أتى بتصرفات ترك الروايات ولذلك نقول التاريخيين يأخذون على هواهم في الحقيقة ويتركون الأحاديث الصحيحة. يقول كان يعطي أموال الدولة وبيت مال المسلمين أقاربه فثار الناس عليه في حين أن في صحيح البخاري وغيره قال إنما أعطي من أموالي أنا وقد تعلمون أني قد اشتريت بئر روما وجهزت جيش العسرة وكذا وكذا يبرئ ساعته لكن جاء فيتهم عثمان رضي الله عنه ويقول أن فعل عبد الرحمن بن عوف هو المتماشي مع نظام الإسلام أنه يؤخذ آراء الجميع الجمهورية. وهذا بالحقيقة من الخطأ بالاستدلال هنا، ثم ما كان يحصل أمام الصحابة وهم كأنهم أجمعوا على هذه الطريقة من اختيار خليفة المسلمين. ليس كل واحد تعد الرؤوس فقط، تعد الرؤوس فقط، لا، إنما كان كبار الناس وأهل الحل والعقد كما ذكر الماوردي وغيره في أحكام السلطانية هم الذين يأخذون آراء من حولهم. نعم، ليس تأخذ صناديق الاقتراع وغيرها وغيرها وتأتي المرأة ويأتي الرجل ويأتي الشيخ بن باز له رأي، والشخص الذي يرى الغنم في البادية يجلب له لتكثير أصوات يكون له رأي أيضا. لا، الذي لا يوزن فيه الرجال أبدا، إنما تعد فيه الرؤوس، هذا ليس طريقة انتخاب خليفة المسلمين. ولا كل حال، ولا يروق هذا الأمر خاصة لمثل هؤلاء المفكرين، ولذلك يرون أن الانقلاب والثورة في الحقيقة انقلاب والثورة هو الطريق الوحيد لإقامة الحكومة الإلهية، هكذا يعبرون. لما جاء الخميني ويعرف، ما ندري الشيخ المودودي جاهلا هذه الأمور ولا يعلم تاريخهم، لما نزل الخميني، بل نزل ليس نزل، نزل هناك ليستلم المنطقة ويفسد فيها ما أراد الله تعالى، وخطط له قديما من المكان الذي كان هو منفي أو نفى نفسه ولا كل حال، فكان خطط له. لما جاء هو أرسل الشيخ المودودي عن جماعته، تعرفون جماعته يسمى الجماعة الإسلامية، طائرة خاصة، أنا قرأت هذا كله، طائرة خاصة مكونة من 35 من أعضاء الجماعة البارزين يهنئون ويبركون الخميني على الدولة الإسلامية الجمهورية الإسلامية. نعم، هذا وارد. الشيخ إحسان الله زهير رحمه الله تلك الأيام كتب في جريدة المحدث من أهل الحديث، والجريدة المجلة، مجلة محدث، قال إن الشيخ المودودي، ما كنت أظن أنه فاقد البصيرة، كان رجل صريح جدا، قائل قوال للحق، ما كنت أظن أن الشيخ المودودي فاقد البصيرة إلى هذا الحد، كيف يرجو من هؤلاء القوم الذين تاريخهم كله مع اليهود والنصارى ضد المسلمين ويرجو منهم الخير، وثم بعد ذلك يقول وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. سبحان الله، وأنهى مقالته بهذا، وبالفعل أظهرت الأيام أنه ما كان يريد إصلاح المنطقة، يريد إحراق المنطقة. أول ما جاء قال أول ما نفتح المدينة ونحرق أبا بكر وعمر وعائشة، ما هو كذا، هذا كله موجود في منشوراته هذا، والآن هم ماشين على هذا، بارك الله فيكم. فلا تظنوا فيهم إذا رأيت نويب الليث بارزة فلا تظنن إن الليث يبتسمون. نعم، فهم عندهم تقية، يظهرون شيء ويخفون شيء، بارك الله فيك. نعم، فقال على كل حال، ولهذا قال الدارقطني فانحصر في عثمان وعلي واجتهد في عبد الرحمن بن عوف 3 أيام من بني أليها حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، صبيان في المكاتب، أما النساء هذا جاء في روايات ابن أحمد وغيره، أما الصبيان فلم يروهم يعدلون بعثمان أحدا فقدمه على علي والله الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه وأكرم، لأنه إذا كان يقول أنهم أخطأوا هؤلاء وأجمعوا وإجماعهم لا يمكن أن يكون خطأ، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه وأكرمه وثواه وجار جنة الفردوس ماواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان ويحكى عن سفيان الثوري، لكن يقال إنه رجع عنه ونقل مثله عن وكيع. الآن بعدما مضت الأيام ونحن حول كرامة أو سياج كرامة أصحاب رسول الله لا ينبغي نقول أن نحكم بأنه من هو الأفضل ومن هو كذا وكذا، لا فائدة وراءه والذين هم من اللغو معرضون. ونقل مثل عن وكيع بن الجراح ونصره بن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم، أي بتقديم الصحابة وباختيارهم وبإشمائهم. ثم بقية العشرة بعد الخلفاء الراشدين، بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، وأما السابقون الأولين أولون فقيل هم من صلى القبلتين، وقيل أهل بدر وقيل أهل بيعة الرضوان، كل هؤلاء على كل هل صحابتنا أو صحابة رسولنا، وقيل غير ذلك. فرع قال الشافعي رحمه الله روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي شهد معه حجة الوداء 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه السلام 100,000 و14,000 من الصحابة. أنا أذكر أن قول أبي زرعة سئل كم عدد الصحابة فقال ومن يحصي ذلك، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 أو يزيدون، أذكر هكذا. في الحقيقة حينما جاءت مسألة توسيع المسعى موجود، ونقل عنه أنه قيل له أليس يقال حديث النبي 4,000؟ قال ومن ذا؟ قلقل الله أنيابه، أي كسر الله أنيابه. عدد الصحابة كثير جدا في التعليق، قل هكذا. وقد نقل ابن السلام أبي زرعة أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضبط هذا، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000 وشهد معه تبوك 70,000. ونقل عنه أيضا أنه قيل له أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال ومن قال ذا قلقل الله أنيابه، هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. فقيل له يا أبا زرعة هؤلاء أين كانوا وأين سمع منه؟ قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة. لكن تذكري أنه قال حج معه 100,000. على كل حال قال حجة الوداع 40,000. لما جاءت مسألة توسيع المسعى هذه هل يجوز أو لا يجوز، كنت في الرياض في المناقشة هناك، فكانت مجلة الدعوة أظن هذه اللي تصدر من دار الإفتاء وكذا، كان أخذ مني على التليفون قال إيش رأيك وكذا، قلت والله الذي يظهر أنه لو أسع ما 3 مرات مثل ما هو الآن لكان على مسعى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ها هكذا؟ قلت نعم. فاستدللت بهذا في الحقيقة، قلت أقل تقدير إذا كان حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 40,000 وكلهم يريد أن يقتدي بالرسول كما هو معروف صلى الله عليه وسلم، وجاء 40,000 ثم طافوا، أنا كتبت ما يتعلق بمسجد الحرام وزرع المطاف وكذا قبل 30 سنة وزيادة، 1403 كتبت هذا. فتلك الأيام سألت المهندسين وغيرهم وغيرهم، قالوا المطاف في الوقت الواحد يسع أكثر شيء، يا أكثر شيء إذا كان كله وراء تلك الأيام التي كانت وراء زمزم وغيره كله يمكن يكون 20,000 أو 30,000. قلت المسعى كم؟ لكن 20,000 أو 30,000 أيضا كثير. قال مسعى بطبقاته الثلاثة، بطباقه الثلاثة أرضي والفوقاني والسقف، هذه كلها 35,000 لا أكثر من هذا، هذا قالوا وموجود عندهم مكتوب هذا. فإذا الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا 40,000 على التقدير، ربما كانوا أكثر ربما كانوا أقل. فرضنا أن نساء حاضت وتأخرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التواف والمسعى، كذلك رجال قد مرضوا ربما تأخروا، كم يتأخرون؟ 4,000 3,000 قد يكونوا تأخروا، والبقية حج كما جاء في الحديث، وكلهم ومن جملة ما ذكر سبب طوافه صلى الله عليه وسلم في حول البيت وفي المساء على الناقة لأن يراه الناس، فكلهم يريد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. أين يسعون هؤلاء؟ على الأقل 30,000 لو كانوا 10,000 تأخروا، أين يسعون في هذا المكان الذي هو المساء؟ أبدا. زدها مرتين 3 مرات على الطبقات الثلاث، فيقولون أكثر شيء في الطبقات الثلاث 35,000. المهندسين قدروا. فإذا المساء إذا أسع الآن إن شاء الله يكون على مساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم راكب أيضا الركوب مع الجمل ومع الناقة والحمار وغيره، قد يكون والله أعلم يعني يأتي فسحة أو يأخذ حيز أكثر. وثانيا إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا إذا ذهبت ترى في معجم البلدان بكري وغيره إذا رأيت يقولون الصفا هو الجبل الملاصق بالمسجد الحرام وإلى جبله أو ما جبله أبي قبيس هكذا. سألت شخص اسمه محسن قصاص هو كبير السن، كان يمشي معنا قبل 15 سنة في تجديد أعلام الحرم حتى على الجبال وغيرها ما شاء الله كان يطلع. فسألته قال نحن صغار وكنا أول شيء بين جدار المسجد القديم قبل ما يهد ويبنى هذا، قال بين جدار المسجد القديم وبين الصفا كان ممر خفيف، بعض الأحيان نقفز من جهة الجبل و نعبر هكذا والجبل كان ملصق إلى هناك وقطع عند التوسع فقط. فما دام قال إن الصفا والمروة، المروة يقول فيه في معجم البلدان قال مروة جبل فيها ممتد فيها بيوت أهل مكة، ليس بيت واحد. الآن التصور الذي يتصور أنت تلف من هنا قد يسع بيت واحد. العرب الأول كان بيتهم بيت غنمهم بيت فرسهم كان كله يكون مع بعض، فإذا كان بيوت على الأقل فيكون على الأقل 3 مرات إذا أسع. فهذه التوسع على ما مسع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما أؤمن به بهذا. على كل حال قال هذا يعني، لكنه هذا فيه دليل إن شاء الله. لما ذكرت للشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله سألني، فلما ذكرت قال والله والله هذا استدلال واستنباط قوي. هذا الشيخ قال الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله عليه. نعم. على كل حال قال أحمد بن حنبل وأكثرهم رواية 6 أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وابو هريرة وعائشة، ومساندهم معروفة الآن من الممكن أن يعدها الإنسان أدى. ثم بعد ذلك قلت عبد الله بن عمرو وابن العاص على ما شهد له أبو هريرة، ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. ثم فيما بعد أبو هريرة رضي الله عنه استنسخ الظاهر حديثه كما جاءت روايات، وكان في صندوق له حلق. وقلت عبد الله بن عمرو وأبو سعيد الخدري وابن مسعود، ولكنه توفي قديما ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة عبد الله بن مسعود، بل قال العبادلة 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله عمرو بن العاص. نعم. فرع وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. أما من أول من أسلم مطلقا الظاهر لا يقال، لأن الأدلة تدل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يرتجف، فخديجة أول من آمنت، فبذلك التفريق يكون أفضل. أول من آمن من الرجال الكبار أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان أو من الصغار علي رضي الله عنه، وهذا هو الذي تنتظم مع الأدلة الصحيحة. إنه وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. نعم. ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح. نعم. قال الحاكم: ولا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، واستنكر ابن السلادة والحاكم الإجماع ثم قال والأورى أن يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الصبيان أبي الأحداث علي ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد بن حارثة ومن العبيد بلال وقد يكون هذا هو الأصح إن شاء الله ومن الموالي زيد بن حارثة يعني الأوائل لهم فضيلة لا شك فيه نعم فلذلك بحثوا في هذا ومن الأرقاء بلال ومن النساء خديجة وقيل إنه أول من أسلم إنها أي خديجة أول من أسلم مطلقا الظاهر الحالة تدل على هذا لأنه أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولما أوى إلى بيته حكى لخديجة قالت كلا إن الله لن يضيعك فهي أول من آمنت إن شاء الله وهو ظاهر السياقات في أول البعثة وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة ودع الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع وقال إنما الخلاف في من أسلم بعدها أي بعد خديجة ثم إذا كان أبو بكر رضي الله عنه ربما يكون يعني تجمع الروايات وربما أبو بكر لم يخبر إلا بعدما أخذت خديجة إلى ورقة ابن نوفل ورقة ابن نوفل نفسه آمن وهو قال يعني يا ليتني فيها جزاء حين يخرجك قومك إن هذا الناموس هو الذي كان يأتي موسى عليه السلام فهذا يدل على أنه آمن قطعا فإذا يكون ثاني المؤمنين بعد خديجة ورقة ابن نوفل ولكنهم ما يذكرون لكن إذا رتبت القصة فتجد أول ما أخذت قبل ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر والله أعلم أخذت عائشة خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل اسم من ابن أخيك ماذا يقول كما جاء في البخاري وغيره فرعون وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك رضي الله عنه نعم الذي جزم به ابن الصلاة وصوبه شارحه العراقي ونقله عن مسلم بن الحجاج ومصعب بن عبد الله يعني الزبيري وابي زكريا بن منده وغيرهم أن آخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثلة لأنهم قالوا هو مات في سنة 120 موكدات طال عمره ومات سنة 120 أما معاوية أنس رضي الله عنه فمات سنة 98 93 نعم مئة وعشر نعم ليس 120 مات نعم وكان عمره الظاهر 100 وزيادة مات 110 هكذا ذكر ولذلك قالوا أنه إذا ادعى أحد أنه صحابي ولا يدخل في هذه المدة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه أرأيتكم أو أريتكم أو أرأيتكم ليلتي هذه أنه لا يبقى على وجه الأرض أحد حي في يومنا هذا بعد 100 سنة فقالوا أن هو 100 سنة يأتي 110 تقريبا بعد 110 سنة إذا ادى أحد بعد سنة 120 130 و40 أنه صحابي لا يقبل منه هذا من جملة ما ذكروا وآخر الصحابة موتا أنس بن مالك ثم أبو الطفيل عمرو بن واثر الليثي قال علي بن المديني وكانت وفاته بمكة فعلى هذا هو آخر من مات من الصحابة مات عامر سنة 100 وقيل سنة 102 وقيل 107 وقيل سنة 10 وهذا الأخير هو الذي صححه الذهبي رحمه الله ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر وقيل جابر والصحيح أن جابرا مات بالمدينة لكنه كان مجاورا بمكة باقيا هنا وكان يجلس للتحديث كما جاء في الروايات وكان آخر من مات بها أبي المدينة وقيل جابر سهل بن سعد وقيل السائب هذه معرفة الأوفيات والمواليد يدخل في فائدة كبيرة جدا في إدراك من ادعى أنه أدرك جابرا فإذا مات جابر رضي الله عنه في سنة يعني 60 و62 ويأتي أحد ولد في سنة 60 ويقول رأيت جابر أو يروي عن جابر في حديثه يكون مرسل. فمعرفة الوفيات والمواليد من أهم ما يكون عند الأئمة رحمة الله عليهم. وهنا ذكر لكم قال وبالكوفة بالبصرة عبد الله أنس وبالكوفة عبد الله بن عوفة وبالشام عبد الله بن بصر بحمص وبدمشق واسرة بن الأسقع وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزاء الزبيدي وباليمامة حرماس بن زيد وبالجزيرة العرس بن عميرة وبإفريقيا رويفع بن ثابت وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. فرع رضي الله عنهم جميعا. وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر. كيف نعرف أن فلانا الصحابي بالتواتر؟ يعني هل يحتاج إثبات أبي بكر عمر وعثمان علي وعبد الله بن مسعود وعائشة وحسن حسن وحسين؟ هؤلاء ما يحتاجون إلى إثبات أنهم صحابة، ما هو كذا، إنما يحتاج الإثبات إلى من لم يذكر إلا بطريق صحيح ولو كان طريقا واحدا، وتارة بأخبار مستفيضة وتارة بشهادة غيره من الصحابة. كنت أنا وفلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إذا ذكر. وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إمكان المعاصرة يكون عاصر ولد في وقت يتأتى له أن يسمع، لا يكون ولد سنة 10 والنبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 10 أو بعده بشهر أو شهرين فلا يسأل، لكنه قطعا إذا كان من هذا النوع ويقول سمعت أو شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون كاذبا إن شاء الله. فأما إذا قال المعاصر العدل أي معاصر النبي صلى الله عليه وسلم أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطأه في ذلك، لكن إذا حقق وذهب احتمال الخطأ لماذا لا يقبل؟ نعم مع الشك لابد من التثبت. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو رأيته فعل كذا أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره عليه الصلاة والسلام. نعم. النوع الموفي 40 ساعة كما الآن 9:27 دقيقة نأخذ شوية هذه. أنا عندي في الحقيقة خلونا إن شاء الله سددوا وقاربوا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.